تقينا بالشبهات التي يدعونها عقلية وليست عقليات ولكنها وهميات. فمثلا يقولون غالب ما يعتمدون عليه ما دعوة كاذبة، دعوة كاذبة، يعني يدعون دعوة ولكنها ليست بصواب باطلة، مثل أن يدعي الإجماع على قوله فيقول أجمع أهل الحق على كذا وكذا، أجمع أهل الحق ويدع السلف ومن تبعهم على جانب الأيسر. طيب اللي يسمع كلمة أجمع أهل الحق على كذا شو يقول؟ خلاف الإجماع كفر، إذن لا يجوز أن نخالف على الإجماع ما دام أجمع وأهل الحق. وفي الحقيقة أن أهل الحق أجمعوا على خلاف ذلك، لكن هو يدعي هذا الشيء، إما أن يصادف قلبا خاليا من العلوم فتشتبه عليه هذه العبارة ويأخذ بها، أو يصادف قلبا واعيا عالما يعرف الباطل، أو يقول هذا هو التحقيق أو هذا قول المحققين. طيب اللي يقرأ الكتاب وما يعرف المذهب المقابل وش يظن؟ ها؟ هو خلاص ما دام هذا التحقيق من هذا المؤلف فيقبل، أو قول المحققين أيضا فيقبل، عرفتم؟ فإن قلت هذه العبارة أيضا يوجد مثلها في كلام السلف ويقول هذا التحقيق وهذا هو الحق وهذا أجمع عليه الصحابة وما أشبه ذلك، فهم يقولون أنتم أيضا ادعيتم مثل ما ادعينا، فماذا نصنع؟ نقول بيننا وبينكم كتاب الله وسنة رسوله، فتفضل. ولا حقيقة أن دعوانا عليكم فدعواكم علينا، ولكن نقول المرجع في هذا إلى كلام الله وكلام رسوله، ولننظر أينا أحق، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أو يقول عن قول خصمه إنه خلاف الإجماع، فيقول مثلا عن مذهب السلف إن هذا خلاف إجماع أهل التحقيق أو الحق أو خلاف إجماع العقلاء وما أشبه ذلك. فالدعوة الأولى لإثبات قوله، والدعوة الثانية لنفي قول غيره ورده، ومع ذلك فهي دعاوى كاذبة لا أساس لها من الصحة. ثاني، شبهة مرتبة من قياس فاسد، مثل قولهم إثبات الصفات لله يستلزم التشبيه لأن الصفات أعراض والعرض لا يقوم إلا بجسم ولا يتم تماثل. الشبهة هذه مرتبة من قياس فاسد، كيف قياس فاسد؟ لأنهم يقولون إثبات الصفات لله يستلزم التشبيه، هذه دعوة معللة بماذا؟ لأن الصفات أعراض والعرض لا يقوم إلا بجسم. طيب، والأجسام متماثلة، كل النتائج والمقدمات هذه باطلة. فقولهم الصفات أعراض هذا غير صحيح، قد تكون الصفات أعراضا وقد تكون لازمة، لأن الأعراض جمع عرض وهو الذي يعرض ويزول كالمرض والشبع والعطش وما أشبه. فهل الصفات كلها أعراض؟ أبدا، ما هي كلها أعراض. ثم قولهم الأعراض لا يقوم إلا بجسم غير صحيح، لأن العرض يكون للجسم ولغير الجسم، فنحن نقولها اليوم يوم طويل والحر حر شديد وما أشبه ذلك. وهل هذه أجسام؟ لا، اليوم زمن والحر حال للجو، ما هي عرض. ليست التامة، ومع ذلك وصفت بالعرب. وقوله ما الأجسام متماثلة أيضا غير صحيح، وبطلانه ظاهر، أن نجد الأجسام غير متماثلة، وهم يقولون بذلك أيضا. لا يمكن أن يقولوا أن جسم البعير كجسم الذرة ولا أن جسم الزبدة كجسم الحديدة مثلا، الحديدة أقل من الزبدة أو بالعكس. بالعكس، المهم أن قولهم إن الأجسام متماثلة ليس بصحيح، فصارت هذه شبهة. لكن إذا قرأها القارئ ربما تشتبه عليه ويظن أن هذا تعليل صحيح وقياس صحيح، ولكنه عند التأمل يتبين أنه ليس بصواب. وهذا موجود في كتب الآن. الآن قد تقولون كيف يقولون هذا الكلام، كيف يقدمون على هذا الكلام الذي يعرفه كل شخص كل شخص؟ نقول هذا موجود في كتبه، وهو إما ملتبس عليهم أو هم ملبسون على غيرهم، الله أعلم. قال الثالث: تمسك بألفاظ مشتركة بين معان يصح نسبتها إلى الله تعالى ومعان لا يصح نسبتها إليه. يأتون بألفاظ مشتركة تدل على معنى يصح لله وعلى معنى لا يصح له، فينفون ذلك. وما دام الإنسان يعقل بأن هناك معنى في هذا اللفظ يجب نفيه عن الله، فإذا جعلوا الأمر مبنيا على نفي هذا المعنى قبلوا. مثال ذلك الجسم، يقولون إن الله تعالى ليس له جسم، ويريدون بذلك أن ينكروا علو الله بذاته ونزوله بذاته ويده ووجهه وعينه وقدمه وساقه وما أشبه ذلك. يقول كل هذه تدل على أن الله جسم، والله تعالى منزه عن الجسمية. عندما تتصور، عندما يأتيك هذا الكلام الأول لوهلة، تقول هؤلاء هم الذين نزه الله تعالى عن النقص، قال ليس بجسم. ولكن الحقيقة أنهم هم الذين جعلوا الله لا شيء، جعلوا الله لا شيء، وإنما معنى، وإنما جعلوه معنى معقولا يدرك بالخيال فقط. ونحن نقول لهم كما سبق: إن عنيتم بالجسم، الجسم المركب الذي يفتقر بعضه إلى بعض في التركيب والقيام، فهذا منتف عن الله، ولم يثبت لله تعالى جسما بهذا المعنى. وإن أردتم بالجسم القائم بنفسه المتصف بما يستحق من الصفات، الذي له أفعال تحت مشيئته وإرادته، فهو يأخذ ويرضى ويغضب ويضحك ويستوي ويجيب وينزل، إن أردتم بالجسم هذا المعنى فهو إيش؟ فهو حق. ومع هذا لا نطلق لفظ الجسم لا نفيا ولا إثباتا، ما نقول إن الله جسما ولا نقول إنه ليس له جسم، هذا باعتبار اللفظ. أما باعتبار المعنى يجب أن نستفصل. إذا أردنا بالجسم المعنى الأول فهذا ممتنع على الله، وإن أردنا بالجسم المعنى الثاني أنه ذات مقدسة قائمة تقوم بها الأفعال وله يد ووجه وعين وما أشبه ذلك، فهو إيش؟ حق، بل واجب، يجب علينا أن نعتقد ذلك. ولكن يجب علينا أن نحذر من تخيل هذه الذات، يجب علينا أن نحذر، لأنك مهما تخيلت فإنك لن تدرك هذا. إذا كان الله تعالى لا يدرك بالقوى الحسية فكيف يدرك بالقوى المعنوية العقلية؟ قال الله تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. وقال تعالى: ولا يحيطون به علما. فإياك أن تتخيل أن الله سبحانه وتعالى على جسم معين تقدره، لأن هذا يؤدي بك إلى مفاوز تعجل عن الخلاص منه. ولكن تؤمن بأن الله عز وجل له ذات مقدسة عظيمة، أما أن تتصور لها كيفية معينة فهذا لا يجوز. كذلك الحيث، الحيث هل يقول إن الله تعالى له حيث أو لا؟ هم يقولون إنك إذا أثبتت أن الله فوق عرشه بذاته لازم من ذلك التحيز، لازم من ذلك التحيز، والتحيز ممنوع لأنه يقتضي أن يكون الله محصورا، والله تعالى واسع عليم، فيجب أن تنكر علوه بذاته لئلا تقع في هذا في هذه الشبهة. وسبق لنا أن قلنا إن الحيث إن أريد به أن الله تحوزه المخلوقات وتحيط به فهذا باطل. كيف يمكن هذا وقد وسع كرسيه السماوات والأرض وكرسيه موضع القدمين؟ وإن أريد بالحيث أنه منحاز عن الخلائق دائم منها فهذا هذا حق وصحيح. ومع هذا لا نطلق هذا اللفظ، لا نفي ولا إثبات، لأنه لم يرد في الكتاب والسنة إثباته ولله ولا نفي عنه. فعلينا أن نتأدب وأن لا نتقدم بين يدي الله ورسوله، لكن مع هذا لا يمكن أن نتخذ من نفي هذا الاسم نعم أن نفي ما وصف الله بنفسه من الأفعال والصفات. طيب نحن لا نقول بالحيز ولا نقول بعدم الحيز؟ رحمك الله. لا لا، شوف العبارة، هل نحن نقول بعدم الحيز أو لا نقول بالحيز؟ لا نقول بالحيز على سبيل الإطلاق، لأننا لو قلنا بعدم الحيز لكنا قد نفيناه. ففرق بين أن يقول الإنسان بالنفي وبين أن ينفي القول. انتبه لهذه النقطة، نفي القول ليس قولا بالنفي، فأنا لا أقول أنه حيز، بخلاف ما إذا قلت أقول إنه ليس له حي، ليس بحيز. واضح يا جماعة؟ إذا لو سئلت هل أنت تقول بنفي الحيز أو لا تقول بالحيز؟ لا أقول بالحيز، لأنه فرق بين نفي القول وبين القول بالنفي. نعم. طيب يقول كذلك أيضا الجهة يقولون إن الله تعالى ليس في جهة، يقولون الله ليس في جهة. والذين قالوا إن الله ليس بجهة انقسموا إلى قسمين، قسم قالوا إن الله تعالى في كل جهة وفي كل مكان، وهذا يقول به قدماء الجهمية وكل من يقول بالحلول من المعتزلة وغيره، يقولون إن الله في كل مكان، وحينئذ تنتفي الجهة ولا لا؟ تنتبه الجهة، لأنه إن قلت أمام أخطأت، إن قلت فوق أخطأت، إن قلت تحت أخطأت، إن قلت يمين أخطأت، إن قلت شمال أخطأت، بل هو في كل شيء لا تقيد. أو يقولون الذين ينكرون الجهة يقولون إن الله تعالى ليس في جهة إطلاقا، فليس فوق العالم ولا تحته ولا يمين ولا شمال ولا أمام ولا خلف. فهمتم؟ إذن يصح أن نقول بأنه معدوم، لأنه يعني إذا كان موجودا فلا بد أن يكون بأحد هذه الجهات. إذا قلت ليس في هذه الجهات فمعناها العدم. ولها قال بعض العلماء لو قيل لنا صف العدم ما وجدنا أدق من هذا الوصف. العدم من ليس داخل العالم ولا خارجه، ولا متصل ولا منفصل، ولا يمين ولا شمال، ولا فوق ولا تحت، ولا خلف ولا أمام، هذا العدم. فإذا الذين ينكرون الجهة صاروا ينقسمون إلى حمد، نعم، ينفون كل جهة، تلول لا؟ طيب. وقد سبق لنا أن أيضا بطلان هذا القول الثاني والأول. طيب، فماذا نقول نحن في الجهة؟ لو قال لك قائل هل تقول إن الله في جهة؟ إن قلت نعم أخطأت، وإن قلت لا أخطأت، وإن فصلت أصبت. فإذا قلت في جهة أي أنه سبحانه وتعالى فوق السماوات وما حوله عدم لا يحيط به شيء، كل الخليقة تحته والفوق جهة عدمية لا يحوطه شيء من أي المخلوقات، فهذا صحيح، لأن الله تعالى فوق كل شيء لا يحاذيه شيء أبدا. وإن أردت بالجهة جهة تحيط به فهذا باطل، لأن الله لا يحيط به شيء من مخلوقاته. وإن أردت جهة سفل فهو أيضا باطل، لأن الله تعالى فوق. والدليل على ذلك على ثبوت الجهة فوق لكنه جهة عدمية، معنى أنه لا يحيط بالله شيء في مكانه، أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الجارية قال لها أين الله، أين الله وأين يستفهم بها عن المكان، قالت في السماء، قال أعتقها فإنها مؤمنة. والغريب أن المنكرين لهذا منهم من يرد الحديث، ورد النصوص عندهم سهل إذا لم تكن متواترة، ومنهم من يقول إن الاستفهام هنا عن الذات، يعني أما أين الله وش الله، وهل يعقل أن تكون أين في مثال السياق للذات استفهام عن الذات؟ أبدا. الرسول صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق باللغة العربية وسألها بلفظ أين، ولو كان أراد استفهام الذات لقال من الله ولم يقل أين الله. طيب، يقول المؤلف فهذه الألفاظ المجملة يتوصلون بإطلاق نفيها عن الله إلى نفي صفاته عنه، عندما تقول أنا أؤمن بأن الله ينزل للسماء بنا، قال إذن آمنت بأن الله جسم فيلزمك بهذا، فماذا تجيبه؟ أقول أولا إن أردت الجسم المركب المفتقر بعضه إلى بعض، افتقار الرأس إلى الجسد، افتقار الجسد إلى الرأس وإلى القلب واليد وما شبه ذلك، إن أردت بهذا فإن أردت بهذا المعنى بالجسم فهذا باطل ولا ألتزمه ولا يلزمني أيضا. وإن أردت بالجسم الذات القائمة بنفسها المتصفة بما يليق بها فهو حق وأنا ألتزم به وليس في هذا الشيء. وكذلك لو قال إذا قلت ينزل معناه أنه في جهة، فأقول كما قلنا الجهة إذا أردت بها كذا فهي حق، وإذا أردت بها كذا فهي باطل ولا تلزم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.